بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع أنوار سورة الفرقان. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة، والسورة نزلت في مكة، ويبدو من آياتها أنها نزلت متأخرة لأن فيها نقاشا مع المشركين يشعر بأن عددا من السور أو عددا من الآيات قد نزل. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا المطلع يعرفنا بأهم ما في هذه السورة. هذه السورة تعرف بالله سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين أشركوا بالله، قال: واتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء المشركون لهم أقوال متعددة وشبه ردت عليها هذه السورة، وبينت أقوالهم وردت عليهم وعرفتهم بالخالق سبحانه وتعالى، أو ذكرتهم بالخالق الذي يعرفونه لكنهم نسوه وأشركوا به سبحانه وتعالى. والشيء الثالث، الشيء الأول التعريف بالله، الشيء الثاني الرد على المشركين، الشيء الثالث النذارة. النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لكن الله قال في مطلع هذه السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما ذكر البشير هنا، وذكره في السورة مبشرا ونذيرا، وذكر في السورة البشارة والنذارة، لكن كان الأكثر في هذه السورة هو النذارة والتخويف الشديد. يقول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم النار من مكان بعيد. السعير النار ترى أهلها الذين هم أهلها، أعوذ بالله أن نكون منهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فخافوا قبل أن يصلوا إليها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ومن النذارة في السورة قوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال ربنا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقلنا النذارة موجودة والبشارة موجودة، لكن النذارة أكثر. أما أن يكون يعني الإنسان لا يستطيع أن يستغني بالنذارة عن البشارة، والعكس يحتاج إلى الخوف وإلى الرجاء، والذي يقدر ذلك هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالقرآن فيه النذارة وفيه البشارة. بعض الناس يقول لك: أنا ما أبغى أسمع إلا عن الجنة. لا، تعبتونا الكلام عن النار، كيف نروح جهنم نحن؟ أو العكس، واحد يقول لك: يا أخي الناس مفرطة، بس أديهم في النار جهنم، لا تكلموا عن الجنة. هذا خطأ وهذا خطأ، والرب سبحانه وتعالى يذكر هذا وهذا. في وسط آيات الوعيد قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. واضح النذارة واضحة في الآيات، لكن وقف العلماء عند قوله تعالى أو بعض أهل العلم وهو الشيخ السعدي في تفسيره عند قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، قال هذا الكلام في عظمة يوم القيامة وتهويل يوم القيامة، لماذا يأتي اسم الرحمن؟ حتى لا تنسى أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. واستمرت السورة تقيم الحجج عليهم وتلفت الانتباه إلى قدرة الله في هذا الكون، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو أمر أعني الظل يمر علينا كل يوم ما حد يفكر فيه، لكنه من تيسير الله وتدبيره سبحانه وتعالى. وذكر عددا من الآيات، وبعد أن أقام عليهم الحجج قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم ختم السورة بوصف عباد الرحمن، وهذا من أتم المناسبة، بعد أن ذكر الرافضين للسجود للرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالسورة في معظمها تتحدث عن الكفار وتنذرهم، لكن ذكرت بعد ذلك النموذج الأمثل وهم عباد الرحمن. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يحلينا بأخلاقهم. ثم بعد ذلك نتحدث عن سورة الشعراء، وتلخصها آيتان تكررت في السورة كثيرا. لو فتحت سورة الشعراء أو كنت تقرأها أو تحفظها تجد أن هناك آيتين تتكرران في السورة، كل فترة تتكرر. طبعا نحن نلاحظ سورة الرحمن يعرف كل الناس أنه فبأي آلاء ربكما تكذبان تتكرر، لأنه أكثر الناس يحفظون سورة الرحمن أو يعني يسمعونها كثيرا. سورة الشعراء فيها آيتان متواليتان تتكرران، قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيتين تتكرر في السورة، ذكرت في أول السورة، ثم ذكرت قصة موسى، ثم ذكرت هذه الآية، ثم توالت القصص في السورة، وبعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا يعين الإنسان، ملاحظة مثل هذا يعين الإنسان على تدبر السورة. السورة تتكلم أن في القرآن آية، ولكن أكثر الناس لن يؤمنوا، وتذكر أيضا أن الرب عزيز ينتقم ممن عصاه ويعز من أطاعه، رحيم بمن أطاعه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. في مطلع السورة يقول الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، وهذه أول سورة من السور التي تسمى الطواسين لأنها تبدأ بمطلع متشابه، طاسيم ميم هنا في الشعراء وفي القصص، وبينهما سورة النمل طاسين، يسميها العلماء الطواسين. ومر معنا أنها هذه السور تشترك في أمور، منها أنها تذكر موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الكريم في أول السورة، في أول قصة في كل هذه السور يذكر نبي الله موسى، لكن ذكر نبي الله موسى في سورة القصص بتطويل شديد، وفي سورة الشعراء بتوسط في صفحتين تقريبا، وفي سورة النمل باختصار، وهذا من إعجاز القرآن لأنه يأتي بالقصة الواحدة مطولة ومختصرة ومتوسطة، ولا تجد بينها تناقضا بل تجد بينها تكاملا، وتجد كل طول وقصر مناسبا للسورة التي جاءت فيها تلك القصة. فهذه السورة تتحدث أن في القرآن آية، لكن مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا نوع من الآيات وهي الآيات الكونية، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، ثم توالت القصص بعد ذلك بآيات أخرى، آيات شرعية تذكر بأحداث سابقة لأقوام سابقين أهلكهم الله لما كذبوه، وظهر في إهلاكهم وفي إنجاء المؤمنين أن الرب هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. وفي آخر السورة وبعد أن ثبت من خلال السورة أن القرآن آية، قال سبحانه وتعالى وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن هذا وصف للقرآن ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ورب العالمين وصف في هذه السورة ضمن القصص، كانت القصص تبين إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، لكن كانت أيضا تعرف برب العالمين. فلما خاطب موسى في هذه السورة فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله فرعون ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا تعريف بالله، هذا الرب الذي له هذه العظمة هو الذي أنزل القرآن. أنزله على من؟ قال على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا يبين لك قدر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا شرف لمن اتبعه. لكن طبعا عن فارق، لكن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اختارنا الله وليس هذا باختيارنا لنكون من أتباع من أنزل الله عليه كلامه ليكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآية بلسان عربي مبين تنبهنا على فضل القرآن، أقصد على فضل لغة العرب وعلى أهميتها، وأن الزهد فيها يزهد الناس في القرآن، وأن إهمالها يضعف من فهم الناس للقرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين. قال وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالقرآن معروف عند علماء بني إسرائيل، وهذا تصديق به ودليل على أنه من عند رب العالمين. ثم توالت السورة تنفي عن القرآن بعض ما وصف الكفار به القرآن من الشعر أو غيره. قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إلى أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. أما سورة النمل فهي أيضا من الطواسين، يقول الله في أولها طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وإذا قلنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تجمع لك سورة الشعراء، فيمكن أن يجمع لك سورة النمل كما نص بعض أهل العلم أو أشاروا في قوله تعالى مخاطبا نبيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، لكن الله هنا وصف نفسه بوصفين حكيم عليم. إذن إذا قرأت هذه السورة يظهر لك علم الله وتظهر لك حكمة الله، سواء في الآيات التي يذكرها أو حتى في القصص التي يقصها علينا وقد قص علينا هنا قصصا متعددة كان من أطولها في هذه السورة، بل أطولها في هذه السورة قصة سليمان. حتى بعض العلماء يسمي هذه السورة سورة سليمان، سورة النمل بعض العلماء يسميها سورة سليمان. قصة سليمان ذكرت في السورة الأخرى باختصار، لكن هنا ذكر قصته مع النمل، وذكر قصته مع الهدهد ومع ملكة سبأ وأطال. لكن سليمان إذا قلت لك ما الذي أعطى الله لسليمان؟ أعطى شيء كثير، لكنه قال هنا في هذه السورة ولقد آتينا داود وأبو سليمان وسليمان علما. لاحظ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. السورة تبين قيمة العلم جدا، وتبين أيضا خطر الجهل كما سيأتي في آخر السورة عند ذكر يوم القيامة. فالله قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، رغم أننا نعرف أن سليمان آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من العالمين كما في سورة صاد، لكن الله مدحه بالعلم، والعلم أعظم من الملك. ولقد آتينا داود وسليمان علما، بل نبه في السورة على أمور في العلم عجيبة. فإن الهدهد الذي كان سليمان قد توعد أن يذبحه لأنه غائب، ما الذي حماه من القتل؟ العلم. عندما جاءه الهدهد قال أحطت بما لم تحط به، يعني عرفت شيء أنت ما تعرف، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. بل الأعجب من ذلك أن سليمان لما طلب العرش تكلم عنده رجلان أو شخصان، قال عفريت من الجن، ونحن نعتبر الجن عندهم قدرة خارقة ولا شك أنهم عندهم قدرات ليست عندنا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به بالعرش من اليمن وهو في الشام قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هل هناك مقارنة؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فهذا يدل على قيمة العلم، والذي يدل أيضا على قيمة الجهل والعياذ بالله أن الله ذكر في آخر السورة عن المشركين، لأن السورة بعد أن ذكرت القصص بدأت ترد على المشركين وأنهم يتكلمون بجهل وينكرون الساعة رغم أن عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى يثبتها. قال سبحانه وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. المفترض إذا ما كنت مؤمن اقرأ القرآن لا تكذب به دون علم. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني كذبتم بالآيات وانتم ما عرفتوها حق معرفتها ولا أحطتم بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى ماذا أجابوا في هذه السورة؟ قال ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ما عندهم إجابة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكذب بشيء إلا بعد أن يتعلمه ويعرفه، ثم بعد ذلك له أن ينكره. لكن من تعلمه صادقا أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والسورة الأخيرة التي نختم بها اليوم وهي آخر سورة من الطواسين سورة القصص. وسورة القصص أكثر الكلام فيها عن موسى عليه السلام، وبعض العلماء يسميها سورة موسى، كما أن بعض العلماء يسمي سورة النمل سورة سليمان، بعض العلماء يسمي هذه السورة سورة موسى، وبعض العلماء يجعل آخر آيات السورة هي محور السورة. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر صفحة في السورة، والسورة تمتد للصفحات، يقول الله في آخرها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني لرادك إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، والسورة مكية، لكن هذه الآية كأنها إشارة قبل الهجرة، وبعض العلماء يقول نزلت بين مكة والمدينة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يثبت فيه سند. لكن السورة الأصل أنها مكية، لكن هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن، الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب ما علاقة هذا بالسورة وبقصة موسى؟ إذا سمعت قصة موسى تعرف أنها مرتبطة بها أشد الارتباط، لأنك أحيانا لا يعني القرآن، القصص القرآني جاء لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين والعبرة والعظة، ومن التثبيت ما جاء في هذه القصة، لأن موسى خرج من بين أحضان أمه، قال الله وإذ قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لاحظ الكلمة الآن، قالت قال إنا رادوه، وقف العلماء عند هذه الكلمة، شوف إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وبعد عدة آيات قال الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه. تحقق الوعد ولا ما تحقق؟ تحقق. ثم ذكر الله قصة أخرى وهي خروج موسى من مصر إلى مدين، وهو يشبه خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإن مع الفرق من مكة إلى المدينة، ثم ذكر رجوع موسى بعد ذلك إلى مصر وانتصاره على فرعون. فهذه القصة جاءت تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا إثباتا لنبوته صلى الله عليه وسلم، ولذلك في نهاية هذه القصة، قصة موسى التي طالت عدة صفحات، قال الله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا، فكيف عرف هذا؟ وما كنت من الشاهدين، قال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. هذا القرآن جاءنا وعرفنا بكل هذا، رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال في آخر السورة وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. شوف التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤمل أن يأتيه وحي من السماء، قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال بعض العلماء هذه الخاتمة مناسبة جدا لنهاية الطواسين، انتهت مجموعة من السور فجاءت فيها آية تختم الكلام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.